بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا هو الشريط الخامس من أشرطة الدروس والفتاوى للشيخ محمد بن صالح العثيمين التي ألقاها بالمسجد الحرام في شهر رمضان من عام 740 للهجرة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، فإن موضوع درسنا هذا اليوم مقتطفات من الزكاة، من الزكاة التي هي أحد أركان الإسلام، بل هي أوكد أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلاة. والزكاة أيها الإخوة صدقة من الصدقات، بقول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. هم الزكاة من الصدقات، لأن الله يقول: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. وإذا كانت الزكاة من الصدقات فإن كل نص يحث على الصدقة ويرغب فيها ويبين فضلها تدخل فيه الزكاة من باب أولى. بل إني أقول إن الأعمال الواجبة أحب إلى الله تعالى من الأعمال المستحبة، لما ثبت في الحديث القدسي الصحيح أن الله عز وجل يقول: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. عكس ما يفهمه بعض الناس، يظنون أن التطوع أفضل من الواجب، فأنت لو صرفت درهما من الزكاة كان ذلك أفضل وأحب إلى الله مما لو صرفت درهما من صدقة التطوع. وهكذا لو صليت ركعة من الفرائض كانت أحب إلى الله وأفضل مما إذا صليت ركعة من النوافل. وإنك لتعجب أن بعض الناس إذا كان يصلي نافلة تجد عنده من الخشوع وحضور القلب والإنابة إلى الله ما ليس عنده إذا صلى الفريضة، ولا أدري هل هذا من الشيطان أو أن هذا لأن الفريضة اعتادها الإنسان وتكررت عليه كل يوم 5 مرات، وقد قيل: إذا كثر الإمساك قل الإحساس. ولكن يجب عليك أيها الأخ المسلم أن تعلم أن التقرب إلى الله بما فرض عليك أهم وأحب إلى الله وأفضل من أن تتقرب إليه بالمتطوع به، لأن الفرائض أصل والتطوع نافلة وفرع. ولهذا جاء في الحديث أن النوافل تكمل بها الفرائض يوم القيامة. نتكلم اليوم عن الزكاة لأنها ثالث أركان الإسلام، وقد قال الإمام أحمد رحمه الله في إحدى الروايات عنه: إن تارك الزكاة بخلا وتهاونا يكون كافرا كتارك الصلاة كسلا وتهاونا. ولكن الأدلة تدل على أن من بخل بالزكاة لا يكفر ولا يخلو من الإسلام، ولكن عليه الوعيد الشديد. منه قوله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بقوله: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يأخذ بلسمتيه يقول: أنا مالك أنا كنزك. استمع للحديث: يمثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يأخذ بلسمتيه يقول: أنا مالك أنا كنزك. يقول ذلك توبيخا وتقيعا. فنسأل ما هو الشجاع الأقرع؟ هل هو الرجل الحامل للسلاح الذي ليس على رأسه شعر، أم هو شيء آخر؟ نعم هو الحية العظيمة، هذا هو الشجاع الأقرع. قال العلماء: هي الحية التي ليس على رأسها شعر لأنه تمزق من كثرة السم والعياذ بالله. له زبيبتان. ما هما الزبيبتان؟ الزبيبتان عبارة عن غدتين، وهما مملوءتان من السم والعياذ بالله. ويأخذ بلهزلمتيه يعني شدقين، يعني يعض شدقي صاحب الماء ويقول: أنا مالك أنا كنز. إذا قيل له ذلك يوم القيامة وقد عضه هذا الشجاع الأقرع ذو الزبيبتين، ماذا تكون حسرته في ذلك الوقت؟ إنها لحسرة عظيمة، ولكن لا تحين مناص. فات الأوان وخلف مالا عليه غرمه ولغيره غنمه. واستمع إلى الآية الثانية في من منع الزكاة، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. ويقال لهم توبيخا وتقريعا: هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. أيها الأخ المسلم، أتدري ما معنى كنز الذهب والفضة؟ هل معنى كنز الذهب والفضة أن يدفنهما الإنسان في الأرض؟ لا، إن كنز الذهب والفضة بينه الله تعالى في قوله: ولا ينفقونها في سبيل الله. هذا الكنز، يرحمك الله، ألا تنفقها في سبيل الله أي في شريعته التي أوجب الله عليك أن تنفقها فيه. وأهم ما تنفق فيه الأموال الزكاة. إذن المراد بالكنز منع ما يجب بذله من المال، المراد بالكنز منع أتمه ما يجب بذله من المال، هذا هو الكنز. حتى لو كان هذا المال على ظهر جبل بارزا ظاهرا ولكنه لا يؤدى فيه ما يجب فإنه كنز. وإذا أدى الإنسان ما يجب في ماله فليس بكنز ولو دفنه تحت أطباق الثرى. تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. كم جهات الإنسان؟ كم الجهات؟ أربع: الأمام والخلف واليمين والشمال. من الأمام تكوى بها الجباه، ومن الخلف الظهور، ومن اليمين والشمال الجنوب والعياذ بالله وجنوبهم. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بقوله: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد. أخي المسلم يحمى عليها في نار جهنم، فما مقدار حرارة نار جهنم؟ ما مقدارها؟ أنها فضلت على نار الدنيا 69 جزءا. نار الدنيا كلها مهما عظمت فإن النار قد فضلت عليها 69 جزءا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اشتد الحر فأبرد بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وهذه الشمس العظيمة الحرارة حرارتها من فيح جهنم، وقد ذكر أهل العلم أن حرارتها لا تطاق، وأنه لو قرب منها أعظم فولاذ على وجه الأرض فإن هذا الفولاذ يتطاير كما يتطاير الدخان من شدة حرارة الشمس. وهذا أمر واقع، فإن بيننا وبين الشمس هذه المسافات العظيمة، ومع هذا تصل حرارتها إلى هذا الذي تحسونه في أيام الصيف. إذن فالنار لا يمكن أن ندرك حقيقة حرها، ولكن ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التقريب: فضلت على هذه نار الدنيا كلها 69 جزءا. يحمى على هذه، تصفح هذا الذهب والفضة، يصفح صفائح من الذهب والفضة ولا من النار؟ من النار، فهي نار محماة في نار والعياذ بالله. يكوى بها جنبه وجبينه وظهره لمدة دقيقة أو لحظة. صح الحديث، أنا أخبر عن الحديث: يكوى بها جنبه وجبينه وظهره لمدة لحظة. لحظة واحدة؟ لا، ما هي لحظة. في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ومع ذلك هل تترك هذه الصفائح حتى تبرد وتخف؟ لا، كلما بردت أعيدت، من حين أن يكون فيها برد تعاد والعياذ بالله إلى نار جهنم حتى تعود حرارتها كما كانت، ثم يعاد الكي بها. أعتقد أن كل مؤمن يؤمن بما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام. لا يمكن أن يبخل بالزكاة مهما كانت ومهما كثرت، حتى لو كانت 1,000,000 لـ40,000,000. زكاة 40 مليون كم؟ 1,000,000 ريال. لكن إذا جاء يخرجها ونظر إليها 1,000,000، بدأ يحسب: 1,000,000 ريال أخرجه، هذا كثير، ارجع يا ولد رجعه في الصندوق. ثم يغلبه الدين، طلع الزكاة، يفتح الصندوق يخرجها، فإذا ثقلت في يده قال: 1,000,000 كثير، رجع يا ولد وهكذا. ولكن المؤمن لا يهمه والله المال، وإذا أخذ منه مليون بقي له كم؟ 39 مليونا. هذه 39 مليونا هل حصلها بشطارته بكده أم بتقدير الله ورزقه؟ بتقدير الله ورزقه. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. كيف تبخل يا أخي على نفسك بشيء أعطاك الله إياه وهو كثير وطلب منك القليل؟ وقد سمعنا في صلاة الفجر اليوم: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وأنا أقول لكم أيها الإخوة إن المال التي أن الزكاة التي تخرجونها من أموالكم فيها فوائد عظيمة، منها تطهير الإنسان. انتبه، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. تطهير الإنسان من أي شيء؟ أولا من الذنوب، فإن الزكاة تنفي الخطايا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. هذا تطهير، تطهر الإنسان من الرذائل حيث يلتحق بالكرماء، وإذا مناها التحق بمن؟ بالبخلاء، فتطهره من الأخلاق الرذيلة. تزكيه، أي تزكي أعماله الصالحة وتنميها، لأن الزكاة عمل صالح، وكل عمل صالح يفعله الإنسان فإنه يزيد في حسناته، لأن طريق أهل السلف، طريق السلف أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فهي تزكي الإيمان والدين، وهي كذلك تزكي المال، أي تزيد المال، تزيده كمية أو كيفية؟ أو كليهما. كليهما. إذا كان لديك 40,000 أخذت عنها 1,000 نقصت كميتها، أليس كذلك؟ لكنها لا تنقص كيفيتها، فإنها تزيد، ينزل الله فيها البركة. وربما إذا منعت الزكاة سلط الله على مالك الخسائر والنقائص، أو أنت تصاب بمرض، أو أهلك يصابون بمرض، ينفد مالك عند الأطباء. افهمي واضح؟ طيب، أخذنا من 40,000 نقصت الكمية، ولكن ربما يفتح الله لك باب رزق فتزيد هذه 40، يزيد هذه 40 باب الرزق، يزيد هذه 40 حتى تصل إلى مال كثير. إذن للزكاة فوائد عظيمة، ولمنعها مضار عظيمة. ونتكلم الآن على التي تجب فيها الزكاة. فأولا، الزكاة تجب في الذهب والفضة، تجب في الذهب والفضة. أما الفضة فبإجماع المسلمين، وأما الذهب فقد أجمع المسلمون على وجوب الزكاة فيها أيضا، لكن على اختلاف بينهم في بعض الأمور. والصحيح أن الذهب والفضة بابهما واحد، وزكاتهما واحد، وشأنهما واحد، إلا أن لكل واحد منهما نصابا خاصا. فالذهب والفضة تجب فيه الزكاة، أي على أي وجه كان، سواء كان نقودا مثل النقود دراهم ودنانير، أو كان تبرا. إيش التبر؟ التبر هو سبائك الذهب أو سبائك الفضة، أو كان حليا، الحلي هو الذي يلبس للمرأة، المرأة تتحلى بالذهب والفضة لأن المرأة تحتاج إلى شيء يكملها، لأنها أي المرأة بحسب طبيعتها وبحسب ما اختار الله لها لحكمة بالغة ناقصة عن الرجل في العقل وفي الدين. لا تقل المرأة ليش أنا مظلومة ينقص عقلي وديني، نقول إنها إن نقص عقلها ودينها لمصلحتها ولمصلحة الرجل أيضا، حتى يتبين بذلك فضل الرجل عليها وتتبين الولاية والقوامة التي جعل الله تعالى للرجل على المرأة. الرجال قوامون على النساء، لو كانت المرأة كالرجل في العقل والذكاء والتدبير هل يصح أن يكون قواما عليها؟ لا. وإذا لم يصح أن يكون قواما عليها لم تتم الرابطة بين الرجل والمرأة التي يحصل بها النسل وتكثر بها الأمة. وعلى هذا فالحكمة ظاهرة في أن الله تعالى خلق الأنثى ناقصة عن الرجل، وهذا من كمالها في الواقع ومن كمال الرجل، خلاف ما يطنطن به الغربيون والمتغربون والمتغيربون الذين يقولون إنه يجب أن تسوى المرأة بالرجل، بل يرون أن المرأة يجب أن تقدم على الرجل. ائت إلى الحمامات مكتوب حمام خاص بالسيدات، حمام الرجال حمام خاص بالرجال، ما يقولون بالسادة، النساء يقولون بالسيدات ما يقولون بالنساء، والرجال يقولون بالرجال ولا يقولون بالسادة. نعم. وإذا قدر لبعضهم أن يكون منصفا قال إليكم سيداتي وسادة، هذا المنصف الذي أعطى الرجل حقه وسماه سيدا، لكنه قدم المرأة. ولا شك أن هذا انقلاب على الفطرة وانقلاب على الحس وانقلاب على الشرع، فإن الفطرة والحس والشرع كل منها يقتضي أن يكون الرجل هو المقدم وأنه سيد المرأة. ولعلنا نقرأ كلنا ما ذكره الله في سورة يوسف، وألفيا سيدها لدى الباب، ألفيا سيدها لدى الباب، لكننا الآن بالعكس، يقول ألفى سيدته في المطبخ، وهذا خطأ. الواجب أن نعرف قدر الأنثى لنرفع شأنها، ورفع شأن المرأة أن تنزل في منزلتها التي أنزلها الله عز وجل. قلت ذلك استطرادا، وإلا فإني أتكلم عن أي شيء؟ عن زكاة الحلي، وقلت إن المرأة هي التي تحتاج إلى الحلي لنقصها لأجل أن تكمل به. واستمع إلى قول الله تعالى وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. ما الذي ضربه مثلا للرحمن؟ قال له البنات ولكم البنات. وتفسير هذه الآية في سورة النحل وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. إذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. بين فيها نقصين عظيمين، نقص جسدي يحتاج إلى حلية، ونقص بلاغة وبيان وهو في الخصام غير مبين. وإذا كان غير مبين بالخصام فهو أيضا ناقص التفكير، يعني أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين كمن لا ينشأ في الحلية وهو في الخصام مبين وهو في الخصام مبين. هل يستوي هذا وهذا؟ لا. أقول إن الزكاة تجب في الذهب والفضة وإن كان حليا وإن كان حليا. لكن يأتينا رجل ويقول دعواكم وجوب الزكاة في حلي المرأة تحتاج إلى دليل، فما موقفنا نحو هذا الرجل؟ هل نقول ارجع وراءك؟ نحن نقول الزكاة تجب في حلي المرأة ولا علينا منه، تقنع ولا ما تقنع؟ أو الواجب على أهل العلم أن يقنعوا من طلب الدليل بالدليل؟ نعم نعم، الواجب على أهل العلم أن يقنعوا من طلب الدليل بالدليل، لأن معه حقا. الله عز وجل ما أرسل الرسل إلى الخلق إلا بآيات تقوم بها الحجة وتدل على رسالتهم، ما قال للرسل اذهبوا للناس وقولوا نحن رسل الله نقاتلكم حتى تستسلموا لما جئنا به، أبدا، بل لا بد من آيات. نحن أيضا إذا قلنا قولا وقلنا هذا هو الشرع أو هذا هو الواجب أو هذا حرام أو هذا حلال، فلكل مسلم الحق أن يقول أين الدليل. والرجل الذي يقول أين الدليل هو الحي القلب الذي يقول أنا لا أريد أن أبني ديني إلا على أساس من شريعة الله. أنا لست أقول أين الدليل تحديا، ولكني أقول أين الدليل استرشادا. أما من علمنا أنه يقول أين الدليل تحديا فلنا الحق أن نقول قد أبلغناك وحسابك على الله. وأما من علمنا أنه يريد الدليل استرشادا ليبني عبادته على بصيرة فإننا نشكره على ذلك ونبين له الدليل ما استطعنا. الآن تطالبوننا بالدليل على وجوب زكاة الحلي ولا تستسلمون؟ طيب مش هو الدليل؟ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار. والمرأة التي عندها حلي هل هي صاحبة ذهب؟ نعم صاحبة ذهب؟ لا لا لا، الحلي لها مو لزوجها. هل هي صاحبة ذهب؟ نعم صاحبة ذهب. حق المال ما هو؟ الزكاة، كما قال الصديق رضي الله عنه الزكاة حق المال. إذن ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها. وعليه فهذا الحديث بعمومه دليل على أنه يجب على المرأة أن تزكي حليها من الذهب أو الفضة، لأنها داخلة في قول ما من صاحب ذهب ولا فضة. لكن لو كان الذي يخاطبك طالب علم وقال إن اللفظ العام دلالته على جميع أفراده ظنية وليست قطعية، ونحن نريد أن يكون هناك دليل نص في الموضوع أي في وجوب الزكاة في الحلي، قلنا له أولا الأصل في خطاب الشرع إذا كان عاما أن يتناول جميع الأفراد، لأننا نعلم أن الشارع الذي تكلم بهذا النص هو أعلم من تكلم بمراده. موافقون على هذا أو ما فهمتم المعنى؟ طيب، الذي يتكلم بالنصوص هو أعلم من تكلم بمراده ولا لا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يتكلم بالكلام من أعلم الناس بمعنى كلامه؟ هو الرسول عليه الصلاة والسلام، أليس كذلك؟ طيب، ويعرف ويعلم كل ما يتناوله هذا اللفظ من المعنى. ولو كان شيء من الأفراد مستثنى لاستثناه، لأنه إذا كان هناك شيء من الأفراد يخالف حكم العام ولم يستثنه لم يبلغ ما أنزل إليه من ربه. رقم 2، كلنا يعلم أن أنصح الخلق للخلق من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا يمكن أن يأتي بخطاب عام يستثنى منه شيء من بعض أفراده ولا يبين ذلك، لأن هذا خلاف النصيحة. رقم 3، كلنا يعلم أن أفصح الخلق بما ينطق به من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن أن يأتي بلفظ عام وهو يريد به بعض أفراده، واضح؟ لأن هذا خلاف الفصاحة، هذا علي في الكلام. هذا هو الجواب الأول لمن ادعى أن العام دلالته على جميع أفراده دلالة ظنية. المرحلة الثانية في الجواب أن نذكر الأدلة الخاصة على وجوب الزكاة في الحلي. واستمع إلى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، مسكتان أي سواران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ الله أكبر. المرأة هل قالت: يا رسول الله أعددت هذين السوارين للبس فكيف تجب الزكاة علي فيهما ولا تجب الزكاة علي في الثوب والعباس؟ قالت: هكذا ولا لا؟ لا، بل استسلمت وخلعت السوارين وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ورسوله. وقد اختار الله للرسول عليه الصلاة والسلام أطوع الناس لله وأتبعهم لرسول الله. إذا حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث لم يتلكأوا في قبوله ولم يترددوا في تنفيذه، بل يقولون بألسنتهم وأفعالهم: سمعنا وأطعنا. والأمثلة على ذلك كثيرة، ليس هذا موضع ذكرها. خلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ بن حجر في بلوغ المرام أخرجه الثلاثة وإسناده قوي وله شاهد من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، شاهدان يقويان، وهو قوي بدونهما، لكن كلما ازدادت القوة ازدادت الثقة. ونحن نشكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن ساق هذا الحديث في بلوغ المرام وأيده وقواه، مع أن مذهبه شافعي، مع أن مذهبه شافعي، والشافعية لا يرون وجوب الزكاة في الحلي، ولكن مثل هؤلاء العلماء الكبار وإن كانوا ينتسبون إلى المذهب لا يرون أن المذهب واجب الاتباع في كل شيء، بل إذا خالف مذهبهم الدليل ضربوا به حر الحائط وأخذوا بالدليل. فهو في الحقيقة يشكر على سياق هذا الحديث في بلوغ المرام وعلى تقويته وترجيحه. إذن عندنا دليل من السنة عام وخاص، في دليل من القرآن نعم ممكن ما دمنا نقول والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله أي يمنعون ما وجب بذله منها يدخل في هذا ولا لا؟ يدخل في هذا. وعليه فتكون الآية والحديثان اللذان ذكرناهما كلها تدل على وجوب زكاة الحلي وأنه داخل في عموم الأدلة وخصوصها. ولكن يأتيك رجل يقول لك لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في الحلي لا زكاة في الحلي وهذا خاص يخصص حديث أبي هريرة ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها. ومعلوم عند أهل العلم أن الخاص يخصص عموم العام. فما هو الجواب على هذا؟ جواب من الاعتراض ولا لا؟ الاعتراض يعترض علينا ويقول جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس في الحلي زكاة، فيكون هذا النص مخصصا لعموم قوله ما من صاحب ذهب ولا فضة. فماذا نقول؟ نجيبه بجوابين. الجواب الأول هل صح هذا الحديث أو لم يصح؟ وهذا لا بد منه لأن المستدل بالسنة يطالب بأمرين: أولا ثبوت النص، وثانيا ثبوت دلالته على الحكم. والمستدل بالقرآن يطالب بإيش؟ بأمر واحد فقط وهو إثبات دلالة القرآن على الحكم. فنقول لهذا الرجل أثبت لنا هذا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تتوجه معارضتك به. والحديث قال كثير من أهل العلم إنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يصح هل يستقيم أن يكون معارضا للأحاديث الصحيحة؟ لا. لأن ما لا يصح لا يجوز العمل به وإن لم يعارض فضلا عما إذا عورض. طيب، وعلى تقدير صحته نقول لهذا الذي اعترض به: هل أنت تقول بموجب هذا الحديث؟ هل أنت توجب الزكاة؟ هل أنت تسقط الزكاة عن كل حلي؟ إن قال نعم قلنا ليس الأمر كذلك، وإن قال لا قلنا خالفت دليلك. تبيه نعم حلم الأسورة خواتم معلوم. سمعتم يا أخ؟ أقول لهذا المستدل المعترض أقول أولا إيش؟ أولا إيش؟ أثبت الدليل. أثبت الدليل، لأن المستدل بالسنة يحتاج إلى أمرين: إثبات الدليل وإثبات الدلالة. طيب أثبت الدليل، لنفرض أنه أثبت الدليل ولكنه ليس بثابت، نطالب ونقول له: هل أنت تقول بموجب هذا الحديث وتسقط الزكاة في كل الحلي؟ إن قال نعم قلنا ليس لما كذلك، وإن قال لا قلنا خالفت دليلا، لأن الدليل ليس في الحلي زكاة عام. وأنت تقول إن الحلي إذا أعد للأجرة أو أعد للنفقة أو كان محرما وجبت فيه الزكاة، فخالفت الدليل. وعلى هذا يبطل استدلاله بهذا الحديث من حيث السند ومن حيث القول بموجبه. طيب، لما رأى أنه قد أفلس في استدلاله بهذا في اعتراضه بهذا الحديث جاءنا من وجه آخر. قال لنا: هل أنتم تثبتون القياس؟ نقول له: نعم نثبت القياس، القياس الصحيح نثبته، لأن الله تعالى قال في كتابه: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. نثبت القياس الصحيح. قال: إذن الحلي الملبوس كالثوب الملبوس، فهل أنتم توجبون على المرأة الزكاة في ثوبها الذي تلبسه؟ قلنا: لا، ما نجب على الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس على المسلم في عبد ولا فرسه صدقة، فالشيء الذي يختص به الإنسان لنفسه ما في صدقة ولا زكاة عليه في الثياب. قال: إذن الحلي، انتبه ولد، مثل الثياب لا زكاة فيه. نقول له: هذا القياس فاسد الاعتبار، فاسد الاعتبار. ليش؟ لأنه في مقابلة النص، وكل قياس في مقابلة النص فإنه فاسد الاعتبار، لا يعتبر أبدا. وقلنا له أيضا: قياسك لا يصف من حيث القياس، لا من حيث مخالفة النص. أنت الآن تقول: إن الذهب الحلي إذا أعد للأجرة ففيه الزكاة، فهل تقول إن الثياب إذا أعدت للأجرة فيها الزكاة؟ سيقول: لا، الثياب المعد للأجرة ما فيها زكاة، والحلي المعد للأجرة فيه الزكاة. صح القياس ولا ما صح؟ ما صح، لأن القياس يقتضي مساواة الفرع، مساواة الفرع للأصل في الحكم، وإلا اختل القياس. الصحيح أنني أطلت الكلام في هذه المسألة لأن بعض طلبة العلم يحتاج إلى أن يتبين أمره تبين واضح، فتبين الآن على كل تقدير أن معارضة نصوص وجوب الزكاة بالحلي غير قائمة، وأن الإنسان الذي يتقي الله يجب عليه أن يخرج زكاة الحلي، ولكن لا تجب الزكاة إلا إذا بلغ النصاب، وسيأتي ذكر إن شاء الله تعالى بعد قليل. مرة ثانية، من الأموال التي تجب فيها الزكاة إيش؟ الذهب والفضة، سواء كانت نقدا أو كبرا أو حليا أو أي شيء كان تجب فيها الزكاة على كل حال، وعرفتم الأدلة في ذلك، ولكنها لا تجب إلا إذا بلغت النصاب، والنصاب من الفضة 140 مثقالا، ومن الذهب 20 مثقالا. من الفضة 140 مثقالا، ومن الذهب 20 مثقالا. طيب دقيقة، 20 مثقالا 85 جراما. نقول جراما ولا جراما؟ ها؟ بالجيم كلها، بالجيم أو بالكاف؟ بالغين، بالجيم أو بالغين أو بالقاف؟ جراما. طيب، على كل حال 85 جرام، 20 مثقال 85 جراما. طيب كم يكون 140 مثقال؟ يا اسمع اسمع، 20 مثقال يساوي 85 جرام، 140 مثقالا تساوي 87. اضرب 7 في 85، 7 في 85 595، 595 مثقال جرام. هذا نصاب الفضة 595 جراما، وإن شاء الله في الغد إن ذكرت وإلا فذكروني سأسألكم عنها ولا أدري هل نسيتم أم حفظتم. نصاب الذهب بالجرامات 85، الفضة بالجرامات 595. طيب، من سئل عنها غدا إن شاء الله تعالى فأجاب، قيل أصب، ومن لم يجب قيل رسب. طيب، بالنسبة للجنيهات كم تساوي من الورق النقدي؟ 5. ما في أحد من السائرك هنا؟ ها؟ كم؟